مش القسم الثاني ذكرناه؟ لا الثالث الثالث الثالث، وقد تدخل في القسم الثاني أيضا، ليست بنجس، لأنهم كانوا، كان اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشاربونها كما سيأتينا في باب الحيض. لا لا يجوز أبدا، لا يجوز إدخال المصحف في بيوت الخلاء أبدا، حتى لو كان مغلف، حتى لو كان في محفظة، حتى لو وضعته في هذه المحفظة التي عندك لا يجوز الدخول بها إلى بيوت الخلاء، مستحيل، لا بد من تنزيه كتاب الله. ولذلك هذه المصاحف الصغيرة التي أراها في بعض الجيوب احذروا منها، وضع القرآن في الأرض يجوز؟ ليش؟ ما ناقشنا فيها. ها؟ ما وجه التنزيه؟ أن هذا كلام الله عز وجل الذي تكلم به، والأرض موضع للأقدام. هل الأرض يعني شيء رمز للامتهان؟ صح. كيف؟ خلي شاركنا سفيان نستيقظ الآن. نعم. ها؟ تذلل لمن؟ طيب. وهذا قد أيضا يعني بعض الناس ينازع، يقول أنت ما عندك دليل وكذا، بعض الأشياء لو وضعها الناس في الأرض لا عابوا عليه ذلك. مثاله الخبز، صح؟ لو وضع الخبز في الأرض، لا وحتى غير الخبز، الأكل عموما، لعدوه امتهانا لأي شيء، لنعمة الله. يقول كيف نعمة الله تضعها في الأرض؟ أو القرآن أجل نعمة، صحيح؟ نعم. أرفع هذا الكتاب من الأرض، يا دوب نتكلم، أرفع الكتاب هذا من الأرض. نعم. لو كان يحسن يتكلم من يدخل إلى بيت الخلاء معه في كتاب الله، ولا يستطيع أن يضعه في الخارج. لو كان في حطاب مطار. مطار؟ كيف المطار؟ مطار من فرنسا، يكون في مطار حسابي. المطر أم المطار؟ مطار. أي. كيف يمكن وضعه في الخارج؟ ليش؟ لا ها؟ لا لا قد كيف لا يأمن عليه؟ لا هو لن يغيب طويلا. ها؟ في المطار أو في القطار أو في محطة القطار يحتاج الإنسان لو ترك مثلا، ما في دورة مياه؟ في دورات مياه؟ في دورات مياه؟ في القطار ذات نفسه، نعم في القطار نفسه، نعم أعلم، لكن في محطات القطار ما أظن فيه. في؟ قليلة. نعم. الأموال يكون حارس يعني يعطي للحارس. لا أغلبهم مسلمون. لا يعني لو كان في يضعه في محفظة ثم يدفعه له لا بأس، يتركه في يتركه في محله المقعد الذي كان فيه. محفظة، لا قالوا يعني محفظة مشبوهة يعني. ايوه لكن يضعها عند انسان امامه يعني قد ائتمنه. لو كان كفلا معلش اذا كان في المحفظة، لانه لن يغيب طويلا. هي. كيف الحاج؟ شنو الحاج؟ ما فهمت. لا يدخل المرحاض بالقرآن، لا يدخل، لا يدخل في القرآن، لا يدخل في القرآن. نعم. قرآن. قرآن. قرآن. إن شاء الله وقع في يد المسلم. هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في السنة، حتى لا يقع في أيدي الكفار، حتى لا يعبثوا به، وهو الآن موجود يعني القرآن يعني يباع، يعني يمكن لأي كافر يذهب لأي مكتبة إسلامية يشتري، ولن يمنعه هذا الذي باعه عليه. فهمت؟ طيب.

قلنا أن الذكر ثلاثة أنواع، يكون الذكر باللسان أو بالقلب أو من الجوارح. باللسان مثل التسبيح والحمد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذكر بالقلب هو والذكر بالقلب هو أن التفكر في عظمة الله وحب الله، والذكر بالجوارح هو عندما تكون كل الجوارح تسير إلى إطاعة الله، مثل قلنا مثلا إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد قصد المسجد، قلنا هنا كل الجوارح في طاعة الله. في طاعة الله، هذا نوع من أنواع الذكر، لكن المقصود هنا اللسان. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث هنا؟ نعم. طيب، خصص بماذا؟ كان جنوب. كل أحيانه، الأحيان ما معنى كل أحيانه؟ والحين هو الزمن طال أم قصر؟ جميع أحواله. إذا استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. أحس عائشة على تبليغ هذا الدين، حيث أنها كانت تروي كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أصر على أهل الحديث أن إذا جاء حديث عائشة خلف رواية أخرى فإنه يؤخذ برأيها. وقيد هذا قالوا إذا كان في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال، ومنهم من العلم أنه يرى يعني بأخذ بالرأي عائشة مطلقا لأنها أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من العلم ما ليس لغيرها. طيب، هنا ذكرت أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مع أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل يوما فلم يرد عليه السلام حتى تيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ نعم. وبين هذا الحديث المنقول الذي ذكرتموه يحمل على وجه الاستحباب، يعني استحباب ذكر الله على طهارة فقط، وإلا فيجوز ذكر الله عز وجل لغير وضوء. إذا ليس هذا على سبيل الوجوب، يعني كون الإنسان على طهارة حتى يذكر الله، ليس هذا على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب. هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ نعم. دليل عند أهل السنن وهو كلام الإنسان نفسه أنه قال لا يعصه أنه كان لا يعصه شيء عن القرآن. لا كذا قلنا؟ لا لا يحجزه. نعم. إلا الجنابة. نعم. فدل ذلك على عدم جواز. طيب، حتى ولو لم يقصد التلاوة، مثل لو أراد أن يقرأ التفسير مثلا ومر بالآيات وقرأ الآيات، يجوز؟ لا يجوز. نعم. هل هذا القول مجمع عليه؟ نعم. لا نقول هذا الصحيح، ليس في المسألة الإجماع. هل نقول للجنب توضأ واقرأ القرآن حتى تخف الجنابة كما هو الحال في المكث في المسجد؟ لا نقول له ذلك، لأن التوضؤ لتخفيف الجنابة في المسلم المسجد هذا خاص بالمسلم في المسجد، ليس خاص بالقرآن. أما القرآن فلا يجوز قراءته، لأنه جاء الدليل صريحا بعدم جواز قراءة القرآن وهو جنب. هل يجوز للجنب أن يذكر الله؟